بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا محمد، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سعيد الصالح، قال قال إبراهيم: لا أسأل من المدة فأقبض على أيهما بفكرة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الأثر في بيان خطر عقيدة المرجئة وأثرها على الأمة. إبراهيم هو إبراهيم النخعي، وقوله لا أثار فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. فتنة المرجئة تقوم على إعطاء الرجاء للناس، ويعتقدون أن الإيمان يتحقق بالتصديق وأن الإعمال لا أثر لها في الإيمان، ولهذا يعطون الرجاء لأهل المعاصي في الجنة وفي المغفرة، ولا شك أن هذا فيه إماتة للدين، لأنه إذا لبس على العامة في هذا الباب ولم يكن لديهم من الحصانة ومن العلم ما يدركون أثر الذنوب على الإيمان، فإن هذا يجبرهم على المعاصي، وفيه إماتة للدين. وفتنة الأزارقة هي على العكس من فتنة المرجئة، فالأزارقة الذين هم الخوارج يكفرون بالذنوب، فكل من وقع في كبيرة أو في معصية من المعاصي حكموا عليه بالكفر، وبالتالي استباحوا دمه. وكلا الفتنتين من الفتن العظيمة التي لهما أثرهما في الأمة. وهذا لا يعني التقليل من فتنة الأزارقة، بل إن فتنة الخوارج فتنة عظيمة جدا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقد أخبر الإمام أحمد أنه صح الحديث فيه من 10 أوجه. قال شيخ الإسلام: وأخرج هذه الأوجه الشيخان، وأخرج معظمها الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء الترغيب في قتل الخوارج ما لم يرد في قتل غيرهم من فرق الأمة، لأن فتنة الخوارج فتنة عظيمة، فيها استباحة للدماء وفيها استباحة لحرمات المسلمين، ولهذا كثر خروج الخوارج على الأمة وقتلهم للحكام وقتلهم للعلماء وقتلهم للآمنين من المسلمين. ففتنة الخوارج فتنة عظيمة جدا، كما أن فتنة المرجئة أيضا فتنة عظيمة، لكن فتنة المرجئة أثرها أعظم على الناس في دينهم يوم القيامة، لأنهم يعطون الناس الرجاء ويهلكونهم بالذنوب. وفتنة الخوارج هي أشد على الناس في الدنيا، لأنهم يقتلونهم ويستبيحون دماءهم في الدنيا، ولهذا كانت فتنة المرجئة أعظم، لأن أثرها على الدين وأثرها على الناس يوم القيامة، وهم يعطون الناس الرجاء ويدعون الناس للذنوب دون أن يشعروا. إذا أشعروا الناس و أصلوا فيهم أن هذه الذنوب ليس لها أثر في الإيمان، وأنه يستوي إيمان الفاسق وإيمان المؤمن كامل الإيمان، أعطوا الناس الجرأة على الذنوب، فكان لهذا أثر عظيم في دينهم يوم القيامة. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا محمد، قال حدثنا سفيان، يقول قال إبراهيم: نعم، قال تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، مقصود بالثوب السابري هو الثوب الخفيف، الثوب السابري هو الثوب الرقيق، ويعني هذا أن المرجئة يعني جردت الدين من الأعمال حتى تركته رقيقا، ولهذا أرقى الأديان هو دين المرجئة، أرقى الأديان هو دين المرجئة، لأن دينهم لا يتعلق بالأعمال وإنما يتعلق بمجرد الاعتقاد، فكل من اعتقد فهو مؤمن. فمن هذا الوجه يقال أن دين المرجئة رقيق، أو أن المرجئة تركت الدين رقيقا، أرق من ثوب سابري، أي أنه جردوا الإيمان من العمل، والإيمان لا يصح ولا يكمل ولا يكون كاملا إلا بالأوجه الثلاثة المعروفة، الاعتقاد والعمل، الاعتقاد والقول والعمل. فإذا جرد الإيمان من العمل فإنه جرد من كثير من شعبه، كثير من شعب الإيمان هي شعب عملية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. كثير من الشعب من شعب الإيمان هي شعب عملية، إماطة الأذى عن الطريق، الصدقة، الجهاد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، إعانة المسلمين، كثير من الشعب تتعلق بأعمال القلوب، بأعمال الجوارح. فإذا جرد الإيمان من هذه الشعب ترك الدين، وقد جرد من معظم شعبه. قال حدثنا أبو عبيدة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الحسن بن حميد عن رجل يقال له يزار، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شيخان من هذه الأمة ليس له في الإسلام نصيب، المرجئة والمتغيرة. نعم، هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، والمقصود بقوله ليس لهما في الإسلام نصيب إما أن هاتين البدعتين قد بلغت لأصحابهما إلى درجة الكفر، ولا شك أن القدرية الذين ينكرون العلم يكفرون ببدعتهم، فإن أهل العلم كفروا القدرية بمنكرين للعلم، قال الشافعي خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا. وبدعة القدرية تبنى على بدعتين: إنكار العلم، علم الله السابق، وإنكار تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وخلق الله عز وجل لها. فالذين ينكرون العلم يكفرون بهذه البدعة، ويقال أن هذه الفرقة انقرضت وذهبت، وبقيت الفرقة الأخرى وهم الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد. وقد تبنت المعتزلة قول القدرية، فيقال المعتزلة القدرية، وأما المرجئة فهم على أصناف، فغلاتهم الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، ولا شك أن من اعتقد هذا الاعتقاد مع معرفة النصوص أن هذا يخرجه من الدين، وهذا يعني تكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر شعب الإيمان القولية والعملية، فمن قال أن الدين هو المعرفة فإن هذا إنكار للدين وإنكار للنصوص، ويلزم من هذا أن يكون جبريل، أن يكون إبليس مؤمن، فإن إبليس عرف ربه، إذا كان الإيمان هو المعرفة يلزم من هذا أن يكون إبليس مؤمن، لأن إبليس عرف ربه، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فعرف أن الله هو خالقه ورازقه، وأدرك قدرة الله عليه، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. والصنف الثاني من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، مجرد تصديق القلب، وهذه الفرقة دون الفرقة الأولى، فالفرقة الأولى هم الجهمية، المرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، والقسم الثاني هم الذين يلونهم في الغلو، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب فقط. ثم الصنف الثالث الذين يقولون أن الإيمان هو القول، بمجرد القول يكون مؤمنا. ثم هناك طائفة ينسبون إلى أهل السنة ويسمون بمرجئة الفقهاء، يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول والعمل، لا يدخل في مسمى الإيمان. ولا شك أن هذه الفرقة الأخيرة لا يكفرون بهذه البدعة، كما أن من يقول أنه هو التصديق إن كان أشكلت عليه النصوص ولم يفهم وتأول، فإنه لا يفهم ببدعته حتى تبين له النصوص، فيرد هذا النص مورد التغليظ من هذه البدع، أي ليس لهما في السنة الكاملة المحضة ليس لهما نصيب. وأما من كان محققا بعض أركان الإسلام فله سهم وله حق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام أنه أسهم، وأن الصلاة سهم، وأن الزكاة سهم، وأن الصوم وكذا باقي أركان الإسلام، فكل من أتى بسهم من أسهم الإسلام فله حظ وله نصيب في هذا. لكن هذه النصوص سرد مورد التغليظ في التنفير من البدع. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن زيد عن ابن عبد الله كان ابراهيم يعيب على ذر قوله في الرجاء. نعم، هذا تقدم، وذر هذا كان من المرجئة الذين يرون رأي المرجئة، والمرجئة ليسوا على درجة واحدة كما تقدم، فكل من أنكر دخول العمل في مسمى الإيمان واعتقد أن الإيمان يكون بدون العمل أو بدون القول فإن هذا مرجئ، وأما من اعتقد أن العمل من الإيمان فهذا قد خرج من الإرجاء، قد خرج من الإرجاء. فإذا قال أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد خرج من الإرجاء بالكلية. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي وقاع عن يعلى بن عبد الله بن رافع أن ضرب بن أبا عمر أتى سعيدا بن جبير يوما من حال قال الله لا حتى تقولني على أي من أنت اليوم وأراك من أنت، فإنك لا تزال تلتمس لي أن خطباته ألا تستحي وإن أنت أكبر منه. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع، موقف سعيد بن جبير من ذا، وقوله لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، وكانوا يرون أن أهل البدع يتنقلون في دينهم وأنهم لا ثبات لهم على دين، ولهذا قال له على أي دين أنت اليوم، لكثرة تنقل أهل البدع ولكثرة ما يرد عليه من الشبه، فكلما أحدث بدعة كلما انتقل إلى بدعة أخرى، وهكذا لا ينتقي، لا يبقى على عقيدة واحدة ولا يبقى على دين واحد، ولهذا يلتمسون المناظرة ويلتمسون الجدل لأنهم في شك من دينه. وكان بعض السلف يقول لبعضهم يقول له أنا لست على شك من ديني في مناظرة هؤلاء في خصومته، ويقولون من أحدث البدع وقع في البدع فقد أكثر التنقل، لأن البدع لا تقف لصاحبها عند حد واحد، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فالبدعة أول ما تظهر ربما تظهر في مظهر طيب للناس، فأول ما بدأ التشيع ظهر بمظهر موالاة أهل البيت ومناصرة أهل البيت ومحبة أهل البيت، وكذلك الخوارج أول ما ظهر في بدعتهم في مظهر الحرص على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالدين والشدة عليهم حتى يرجعوا إلى دين الله، وكذلك الإرجاء أول ما ظهر ظهر في مظهر طيب وهو الرد على الخوارج الذين كفروا الناس، فإنه لا ينبغي أن يكفر الناس، فإن المعاصي لا أثر لها في الإيمان، فدعوا إلى هذا الأمر وضلوا كما ضل الخوارج. الصحيح أن المعاصي لها أثر في الإيمان، لكنها تنقص من الإيمان ولا تذهب به بالكلية. فهكذا البدع أول ما تظهر في مظهر طيب محبب للناس. التصوف أول ما بدأ التصوف كان في مظهر طيب للناس، وهو الانقطاع إلى العبادة والعكوف ولزوم العبادة والانقطاع عن الناس. وكان الواحد من هؤلاء يغشى عليه عند قراءة القرآن. وسئل بعض السلف من غشي عليه عند قراءة القرآن ما حاله؟ فقال الأئمة حال العصاة والمدربين هذا حاله أفضل من حال العصاة والمدربين، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من هؤلاء. فلو كان هذا الرجل فينا اليوم لظل الناس به، رجل يغشى عليه عند قراءة القرآن، هذا من الخشعة من الخشوع ومن الخشية، وربما تأثر وتضرر به كثير من الناس. لكن الأئمة أدركوا أن هذا الحال لما كان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من خشى الله عز وجل، وأعظم من عرف ربه، وأعظم من اتقى الله عز وجل، لم يكن يغشى عليه عند قراءة القرآن. وما كانت قراءة القرآن تذهب بالعقول، بل هي من تمام العقول، وهي من زيادة في العقل وفي الدين وفي اطمئنان القلب. لا تذهب بالعقول ولا يغشى على الناس، إنما الذي يغشى على الناس هو الشيطان، إذا تلبس بهم فإنه يصرع من تلبس به. أما القرآن فإنه لا يحصل معه الصرع ولا يحصل معه المرض، وإنما تحصل خشية في قلوب المؤمنين تقشعر جلودهم ولذكر الله، ثم تلين قلوبهم لذكر الله. وقد يحصل البكاء ودمع العين، لكنه لا يخرج المؤمن عن طوره. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما ظهر هذا المظهر، مظهر الغلو، مظهر العبادة والانقطاع، كان مظهر ربما انخدع به كثير من العامة، لكن الأئمة عرفوا أن هذا من البدع، ثم آل التصوف للناس إلى الانسلاخ من الدين، حتى أصبح من أظهر البدع ومن أقوى البدع ومن أشد البدع. وما زال أهل هذا المنهج في العبادة وغيرهم ما زالوا في الشرك، فاستبيحت عبادة القبور وعبادة الأولياء كما يزعمون، وعبادة البشر والذبح لغير الله عز وجل والطواف بالأصنام، كلها عن طريق هؤلاء، عن طريق أئمة التصوف الذين يدعون الناس للتصوف. ثم أصبح يعني الجمع بين دين المرجئة ودين التصوف، يعني المتصوف كانوا في القديم أهل عبادة وانقضاء، ثم أصبح المتصوف الآن على دين المرجئة. فنجد يعني ترك الدين، عدم الاهتمام بالعبادات، عدم الاهتمام بالصلاة، عدم الاهتمام بالشعائر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أئمتهم يحلقون لحاهم، يشربون الدخان، ربما شربوا الخمر ووقعوا في محرمات، مع أن أصولهم كانوا أهل انقطاع عن الدنيا، وهم من أبعد الناس عن هذه الأمور. لكن هذا سبيل البدع، ما أحدث في الدين شيء من البدع إلا ووصل بأصحابه إلى الكفر والردة. نعم، هذا إنكار على من قال إني مؤمن. قال له إذن قل إني في الجنة، لأن من شهد لنفسه بالإيمان شهد لها بالجنة، فإن نعتقد أن كل مؤمن في الجنة، كل مؤمن في الجنة. والمؤمن هنا هو المؤمن الذي حقق الإيمان المطلق، المؤمن كامل الإيمان الذي حقق الإيمان الواجب ولم يترك منه شيئا ولم يرتكب شيئا من المحرمات التي جاء في النصوص نفي الإيمان عن أصحابها كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس. فمن ترك المحرمات كلها وأتى بالواجبات كلها فإنه مؤمن. ولهذا أهل السنة لا يقطعون لأنفسهم بهذا الإيمان بل يستثنون فيه. فإذا ما سئل الرجل هل أنت مؤمن فيقول مؤمن إن شاء الله، أو يقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول آمنت بالله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول للسائل إني لست في شك من إيماني وسؤالك إياي بدعة. هذه إجابات أهل السنة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمرة بن كهيل قال اجتمعنا في الجهاد أبو البكري وعصام وعصام وحاكم الشمري وعبيد الطائي فأجمعوا على أن الدجال بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. نعم، هذا في بيان إجماع السلف والأئمة على هذه البدع الأربعة. الإرجاء بدعة وقد تقدم، وهو إنكار يقول العمل في مسمى الإيمان. والولاية بدعة وهو ما أظهره الخوارج، ما أظهره الرافضة كذلك الخوارج من إظهار الولاء، قالوا لا ولاء إلا ببراء. قالت الرافضة لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراءة من أعدائه. وعند الرافضة أعداء أهل البيت الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأسماء أمهات المؤمنين. وكذلك الخوارج يظهرون الولاء ويتولون بعض الناس ويتبرؤون من بعضهم، والخوارج يتبرؤون من علي رضي الله عنه ومن معاوية ومن طلحة والزبير ومن عائشة ومن سائر من شارك في الحروب، ويقولون أن هؤلاء قد تركوا الدين ويجب البراءة منهم وقد تبرأوا من علي رضي الله عنه. فهذه من البدع التي أظهرها أهل البدع، الولاء والبراء، أن يتولى المبتدع طائفة ويتبرأ من طائفة. ولربما كان من يتبرأ منهم هم من جنس أو من درجة من يتولاه. فالرافضة فرقوا بين الصحابة فتولوا بعضهم وغلوا فيهم غلوا أخرجوهم عن حدود درجة المخلوق، واعتقدوا في الآخرين أنهم كفار خالدين مخلدين في النار، ولا شك أن هذا من الغلو. وكذلك الخوارج غلوا في بعض الناس وأنزلوهم منازل عظيمة في الدين، حتى جعلوا لبعض أئمتهم من أهل الجهل فضلوهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يكثرون عليه ويقدمون عليه كثير من أهل الشر والفتنة الذين خرجوا على عثمان. هذا كله من الغلو، وأهل السنة يعتدلون في هذا الباب، في باب الولاء والبراء. فالولاء والبراء يعقد عند أهل السنة على الإيمان وعلى طاعة الله، فكل من أطاع الله عز وجل وجبت موالاته ومحبته، وكل من عصى الله عز وجل وجب بغض فعله، وبغضه هو على هذا الفعل. ثم إنه يجتمع عند أهل السنة موجبات المحبة والبغض في الرجل، فالرجل يجتمع فيه موجبات المحبة والبغض إذا اجتمع فيه الإيمان والطاعة والمعصية، فإنه يحب لما فيه من الطاعة ويبغض لما فيه من المعصية. والولاية الكاملة في الدين هي للرسل، لرسل الله ولخيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الولاية الكاملة. وأما البراءة الكاملة فهي من الكفار الذين لم يحققوا شيئا من الدين ولم يحققوا شيئا من شعب الإيمان ولم يدخلوا في الدين، وإن وجدت عندهم بعض الشعب من شعب الإيمان فإنهم لا ينتفعون بها لأنهم لم يحققوا أصل الإسلام. أما عامة المسلمين فيجتمع فيهم موجبات المحبة والبغض، ولهذا يحب الرجل على ما فيه من الطاعة ويبغض على ما فيه من المعصية. والشهادة بدعة، الشهادة هي الشهادة لرجل بأنه من أهل الجنة أو أو بأنه من أهل النار، فهذه من البدع التي أحدثها الناس. وأول من أحدث هذه البدع هم الخوارج الذين يشهدون لبعض الناس بأنهم في النار وبأن بعضهم في الجنة، ولربما أيضا وجد هذا في المرجئة وبعض أهل البدع. وعقيدة أهل السنة والذي عليه الأئمة في هذا الباب هو أنه لا يشهد لمعين بأنه في الجنة أو في النار إلا بما شهدت له النصوص. فممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة 10 مبشرين بالجنة، وبعض الصحابة كعكاشة بن محصن وغيره. وممن شهدت له النصوص أنه في النار الوليد بن المغيرة وأبا لهب وغيرهم وأبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر الذين ماتوا على الكفر. وأما من جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، فمن ظهر من الإيمان ودخل في هذا الدين فنرجو له الخير، ومن كان على الكفر فنحن نعتقد أنه إن مات على الكفر فهو كافر، لكن نحن لا نشهد لفلان معين بعينه أنه في النار لأننا لا ندري ما الذي يموت عليه. قد جاء في الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيدخل الجنة. ولهذا لا يشهد لأحد من المعينين بجنة أو نار مهما ظهر عليه من علامات الطاعة أو علامات المعصية، خصوصا المسلمين. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن دهش قال حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال ابراهيم للذات المقروء عند العلامات الثانيه من عدته من نعم تقدم هذا. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمه بن سعيد قال سمعت ابراهيم يتكلم عن القمر قال قال رجل عند عبد الله نعم هذا كما تقدم في الإنكار على من قال أنه مؤمن، وأن لازم من قال أنه مؤمن لازم قوله أن يشهد لنفسه بأنه في الجنة. وإنما كان الأئمة كان السلف يمثلون بهذا لأن الناس يعظمون هذا الأمر، يعظمون أن يشهد الرجل لنفسه بأنه في الجنة، فكثير منهم يتورع أن يقول أنه في الجنة، لكن ربما تجرى بعضهم قال أنه مؤمن، وهذا لجهل الناس بحقيقة الدين، لأنه لو عرف أنه مؤمن وشهد لنفسه بالإيمان فإن لازم هذا أن يشهد لنفسه بأنه في الجنة، لأن كل مؤمن في الجنة. نعم قال سليفة إني لأعلم أهل دينين في النار. هنا إطلاق البدع على الدين من باب إطلاق الدين على الأديان الباطلة، فإن الدين يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل، فكل من دان بشيء واعتقده ولزمه يقال أنه متدين بهذا الدين. فيطرق على البدع وعلى العقائد المنحرفة أنها دين، وإن كان يطرق الدين أكثر ما يطرق ويراد به الدين الحق فيقال هذا صاحب دين، وهذا ليس كذلك. فهنا إطلاق وهنا إطلاق، فإذا أطرق الدين من غير طيب في معرض الثناء فيراد به الدين الحق، ولهذا يقال فلان صاحب دين وفلان ليس كذلك، وإن كان يتدين بعقيدة فاسدة. ويطلق أيضا في مقابل الفسق فيقال صاحب دين وفلان صاحب فسق، لأن صاحب الدين يمتثل للعمل وصاحب الفسق تارك للعمل، فكل من التزم العمل يقال أنه متدين. وقد يطلق هذا على أصحاب البدع الذين يدينون ببعض البدع لأنهم اعتقدوها ولزموها، لكن هذا يكون في سياق يظهر منها الفرق بين الإطلاقين. قال أهل دينين في النار، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فرق الأمة وقال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء هذا يدل على أن هذه البدع كلها مستوجبة للنار وأن أهلها مستحقون لدخول النار، ولا يلزم من هذا خلود أهل البدع في النار من المسلمين، فإن البدع على قسمين: بدع مكثرة، فمن وقع في البدع المكثرة وقامت عليه الحجة بها فإنه كافر، ولا فرق في الكفر بين أن يكفر بالبدعة أو بين أن يكفر بالجحود والعناد، فالكفر واضح. وإن كان أهل الكفر يتفاوتون في شعب الكفر كما أن أهل الإيمان يتفاضلون في شعب الإيمان. وأما القسم الثاني هي البدع التي لا تكفر، مثل البدع الموجودة في المسلمين، مثل البدع التي أدخلت في الصلاة، تجد المصلي يصلي الصلاة الواجبة ويؤديها بأركانها وواجباتها لكنه يدخل فيها بعض البدع، مثل التلفظ بالنية ومثل بعض الأذكار المحدثة في الصلاة، ومثل أيضا الابتداء في هيئات معينة في الصلاة تنطعا وتعمقا، فهذه كلها بدع لكنها غير مكفرة. وكذلك البدع التي أحدثت في الأذكار والأوراد إما بسياق جديدة وإما بهيئات جديدة لم تكن معروفة، هذه كلها بدعة لكنها غير مكفرة. وإن كان جنس البدعة أخطر وأشد من جنس المعصية، لأن المبتدع هو مسيء من وجهين: من وجه أنه مخالف للدين، ومن وجه آخر أنه ينسب هذه المخالفة للدين. وأما العاصي فإن مخالفته واحدة وهو مخالفة الدين، وهو معتقد أنه مخالف للدين، ولهذا العاصي معظم لأهل الدين، والمبتدع يرى أن أهل الدين وأهل السنة أنهم على تقصير وأنه هو الذي كمل في دينه. فالقوم يقولون أن الإيمان كلام وإن زنى وقتل، هذا قول الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد الكلمة، الإيمان هو الكلمة. قال يقولون وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق فهو مؤمن كامل الإيمان عنده. والمقصود هنا التنبيه على بدعة المدعي، سواء ممن يقولون أن الإيمان هو القول أو يقولون هو الاعتقاد، وكل هؤلاء من المدعي، أو يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول، فلا يخرج المرجئ من الإرجاء حتى يقول أن العمل من الإيمان. قال وقوم يقولون من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، يعني هذا حكاية قول السابقين، قال يزعمون أن الناس ضلوا بقولهم أن الصلاة خمس، وإنما هي صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه من الأمور التي يحدثها الناس من تنطع بعض أهل البدع الذين تركوا السنة وزعموا أن القرآن هو الحكم في كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروها، وهذا لا شك أن من اعتقد أن القرآن يكفيه في دينه وأنه لا يحتاج إلى السنة فهذا كفر وجحود لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب لشهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بالتسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر حديثا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بكل السنة، ومن أنكر السنة فهو مكذب بالقرآن، ومن أنكر القرآن والسنة فهو مكذب بالشهادة وهو كافر خارج من الدين. نعم، هذا في بيان أهمية الصلاة. قول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة، وهذا دليل على أن أهمية الصلاة وأهمية العمل، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن العمل أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد وأن الصلاة ليست من الإيمان، لا أثر لها في الإيمان، وهذا مما يدل على يعني أهمية الصلاة عند الصحابة وعند السلف. فعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما ينزف، قام وصلى. وقد جاء في بعض الآثار أن عمر كان يغشى عليه عند طعنه، فكانوا يكلمونه فلا يعطي، فقال له قال بعضهم إنكم لن تفزعوا بأكثر من الصلاة، فقالوا له الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، فأفاق رضي الله عنه ثم قال ما قال. وهذا مما يدل على تعظيم الصحابة وعلى تعظيم السلف لأمر الصلاة، وأمر الصلاة أمر عظيم عند المؤمنين، وكثير من الصالحين يعالج نفسه حتى عند السكرات، عند سكرات الموت يريد أن يصلي، وكثير من أهل الإيمان الذين نشأوا على الصلاة، وهذا أمر مجرب في الناس ممن أصابهم الخرف والكبر أنهم يريدون أن يصلوا في كل وقت. وقد حدث الكثير عن هؤلاء أن عندهم أناس كبار في السن وكانوا يصلون الصلوات الخمس ويؤدونها ثم يقولون أننا لم نصل، ويريدون أن يزيدوا في الصلاة، وهذا من تعلق قلوب المؤمنين بالصلاة. بل قد جاء ما هو أعظم من هذا، وهو أن الميت إذا أدخل في قبره وجاءه الملكان يسألانه، فتصور له الشمس في صورة المغيب فيقول إني أريد أن أصلي، فيقولان له لا حرج عليك، ويسألانه. فالميت حتى وهو في قبره قلبه مشتغل بالصلاة، هذا مما يدل على أثر هذه الصلاة في الإيمان، وأن قلوب المؤمنين متعلقة بالصلاة، فالمؤمن قلبه معلق بالصلاة، وإذا فرط فيها أو ترك شيئا منها أو نسيها ثقلت عليه، مشق ذلك عليه مشقة عظيمة. بل كان السلف يعدون التأخر عن تكبيرة الإحرام أنه خسارة عظيمة بأهمية الصلاة، فكيف يعتقد أن هذه الصلاة لا أثر لها في الإيمان، وأنه يستوي إيمان هذا المؤمن المحافظ على الصلاة مع إيمان المفرق الذي لا يحدث نفسه بإقامة الصلاة ولا تنبعث نفسه بأداء هذه الصلاة في أقرب مسجد من المساجد. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخذوهم بين العبد وبين المشركين بلغوا أن يدع الصلاة غيره. نعم، قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وقد جاء بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ثلاثة فقد كفر، في بعضها بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. فهذا مما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولهذا اختلف العلماء واختلف الأئمة في حكم ترك الصلاة. هل تركها كفر مخرج من الملة وإن اعتقد وجوبها، أم أنه لا يخرج من الملة كما فهم بعض النصوص الأخرى؟ والخلاف قوي وشديد بين الأئمة، هذا مما يدل على أهمية الصلاة. ثم إنهم بالاتفاق الذين يقولون أن تركها كفر وأن تركها لا يكفر متفقون على أنها شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وأن الإيمان ينقص بترك الصلاة نقصا عظيما. وهذا مما يدل على أن أهل الخلاف في هذه المسألة من أهل السنة أنهم من أبعد الناس عن قول المرجئة، خلافا لما اعتقده بعض الطلبة وبعض المعاصرين من أن بعض أهل العلم الذين يقولون أن لهذا القول وأن ترك الصلاة لا يخرج من الدين إذا كان يعتقد وجوبها نسبوهم إلى الإرجاء، وهذا جهل بحقيقة قول أهل السنة وبحقيقة قول المرجئة. فإن أهل السنة كلهم متفقون، الذين تقدم ذكر أقوال في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام الخمسة وهل يكفر به أو لا يكفر، متفقون بأجمعهم على أن من ترك هذه الأركان أنه ناقص الإيمان. وإنما الخلاف هل يخرج بالكلية من الدين أم يبقى معه شيء من الدين ومن الإسلام، بل أنهم متفقون على أن السواك وهو سنة، وأن صلاة ركعتين يؤديها العبد نفلا، وأن تسبيحة واحدة يسبحها العبد، وأن درهما واحدا ينفقه العبد أن هذا زيادة في إيمانه، وأن من ترك هذه الأمور فإنه ينقص من إيمانه المستحب بقدر ما ترك من هذه الأشياء. فكيف ينسب أهل السنة للإرجاء؟ ينبغي معرفة هذه المسألة، ينبغي تبرئة ساعة أهل السنة من هذه البدع العظيمة التي هي من أخطر البدع، فهم من أبعد الناس عنها. وإنما الخلاف هنا الخلاف بين أهل العلم ما الذي يكفر به الرجل من الدين إذا تركه، لا فيما ينقص به من الإيمان، فإنهم متفقون على أن المعاصي تنقص من الإيمان. والخلاف هذا أيضا إذا اعتقد وجوب الصلاة ووجوب الأركان، أما إذا ترك الاعتقاد فإنه كافر، من ترك الاعتقاد بالكلية فإنه كافر سواء ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم، بل إذا ترك بر الوالدين معتقدا أن هذا الأمر لا يجب عليه وأن بر الوالدين لا يجب فهو كافر. من ترك الأمر بالمعروف معتقدا أن الأمر بالمعروف غير واجب فهذا كافر. بل من رد على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سنته، فمن أنكر سنة السواك وقال أنها ليست من الدين فإن هذا كفر إذا كان عرف النصوص، أما إن كان جاهلا فإنه يعلم. نعم، تقدم ورد في بعض النصوص بين العبد وبين الكفر، وفي بعضها بين العبد وبين الشرك. والشرك قد يطلق ويراد به الكفر، الشرك قد يطلق ويراد به الكفر. أما إذا ذكر الكفر، لو نبهتم بالكفر في الصف، إذا أطلق الكفر والشرك مجتمعان فالكفر هو الخروج من الدين بمكفر، سواء بكلمة كفر أو بالجحود أو بإنكار شيء من الدين، هذا كله كفر. وأما الشرك فهو أن يشرك مع الله عز وجل أحدا من خلقه في نوع من أنواع العبادة، ولهذا فالكفر أعم، فالكفر يدخل فيه الشرك، والشرك هو أخص من الكفر، فإنه ليس كل مشرك كافر، لأنه قد يكون مشرك خرج من الدين لكن ليس كل كافر مشرك والعكس، فكل كافر خرج من الدين لا يكون مشركا، لأن الكفر يكون بغير الشرك. وأما المشرك فهو كافر خارج من الدين، فالشرك هو في نوع واحد من أنواع الكفر وهو الإشراك في العبادة، وأما الكفر فهو أعم، الكفر هو أعم، قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره. الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وهو ليس بشرك، امتهان المصحف كفر وليس بشرك، فالشرك أخص والكفر أعم، وإن كان مؤدى الشرك الأكبر والكفر مؤداهما واحد في الخروج من الدين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير قال حدثنا حسين بن واقف قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعظم ترك الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر. وهذه من الأدلة التي استدل بها من يرى تكفير تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من جحدها، وإنما قال من تركها، والترك قد يكون مع وجود الاعتقاد، يدل على أن الحكم معلق بالترك، من تركها فقد كفر. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. هذا يدل على أن آخر ما يترك من شعب الإيمان الصلاة، كما جاء في الأحاديث آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وهذا دليل على أنه لا يزال الناس يتركون شعب الإيمان حتى أنه لا يبقى بينهم وبين الكفر إلا الصلاة، فإذا تركوها فقد كفروا، وقعوا في الكفر ووقعوا في الشرك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر الشرك ترك الصلاة. نعم، هنا جمع بين الكفر، بين قوله بين الكفر وبين الشرك، فيقول هنا قد جمع بين الأمرين، فيكون الكفر على معناه الخاص والشرك على معناه الخاص. أما ترك الصلاة وكونها من الكفر وقلنا بتكفير تاركها فظاهر، وأما كونها من الشرك لأنه من عمل المشركين، لأن المشركين لا يصلون، وأهل النار يقولون لم نكن من المصلين، فهي شعار المشركين، ترك الصلاة شعار المشركين وإقامة الصلاة هي شعار المؤمنين الموحدين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الشيباني عن ليث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الشرك أن ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الزهيري عن عبد الله بن يحيى قال ما عملنا شيئا من الأعمال قيل تركه إلا الصلاة. نعم، هذه أيضا من الأدلة على ما كان عليه الصحابة والسلف من أنهم ما كانوا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وذلك أن الكفر هو الكفر الاعتقادي، الكفر المخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي، وأما العمل فإنه يطرق على تركه أنه كفر لكنه لا يخرج من الملة إلا الصلاة، فما كان يؤدون شيء من الأعمال، ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. وهذا ما احتج به من قال بالتكفير بترك الصلاة وحدها دون بقية أركان الإسلام. فإذا طبعا الشهادتان لا بد من أدائهما بالاتفاق، أما بقية أركان الإسلام العملية فمن قال بتكفير تارك الصلاة بعضهم لا يرى أنه يكفر بترك شيء من الأركان الثلاثة الباقية بعد الصلاة، وهي الزكاة والصوم والحج. وهذا دليل على أن المكفرات العملية هو ترك الصلاة فقط، وأما من ترك شيئا من أعمال البر الأخرى فإنه لا يكفر. وهذا فيه حجة على من يحتج بأن ترك الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر، فهذا أمر عملي، والصحابة ما كانوا يعدون شيء من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة، فيكون هذا من الفسق، ترك الحكم بغير ما أنزل الله فسق، إلا إن اعتقد، إن اعتقد أن حكم الله أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، أو أنه يسعه أن يحكم بحكمه ويترك حكم الله، أو أن حكم الله ناقص، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أنه لا يمكن أن يطبق، كله هذا مرجعه إلى الاعتقاد فيكفر به. أما إن اعتقد أن حكم الله هو الواجب عليه، وأنه هو أفضل من حكمه، وأنه أحسن من حكمه، وأن فيه الخير، هذه كلها أمور اعتقادية. فإذا أتى بالعمل كمل إيمانه، فإذا ترك العمل بعد هذا الاعتقاد فإنه لا يكفر، لأن هذا فعل عملي لا يكفر به حتى يترك الاعتقاد، فإذا ترك الاعتقاد كفر، فإذا أتى بالاعتقاد وترك العمل بقي معه الإيمان، فإذا أتى بالعمل دون اعتقاد فإنه لا ينتفع بعمله حتى يعتقد. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قوم بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابا بن صالح عن جابر بن زبير ابي حاتم عن جابر بن ابراهيم رضي الله عنهما قال قل له ما كان فرق بينكم وبين الايمان من الاعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاه. نعم، هذا لا شك ان الصلاه هي اول ما فرض من اركان الاسلام، وقد بقي الناس فترة طويلة إنما فرضت عليهم الصلاة دون غيرها من الأعمال الأخرى، فقد كانت الصلاة هي الفارق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والنفاق، كما كانت الصلاة أيضا هي الميزان حتى بعد بقية نزول بقية الفرائض، هي الميزان الذي يعرف به إيمان الرجل. ولهذا كانوا يعدون يعرفون المنافقين بتأخرهم عن الصلاة، وكانوا يعرفون أهل الإيمان بمحافظتهم عن الصلاة، وكانت بعض الصلوات تثقل على المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنها في غلس، والمنافقون إنما يخرجون مراء أهل الناس، فيثقل عليهم أن يخرجوا للصلاة لا يراهم الناس، وإنما يعينهم على أداء الصلاة مراءة الناس ومدح الناس لهم أو عصمة دماءهم بتأدية هذه الصلاة. وأما عند خفاء الأمر على الناس فإنها تفقد الصلاة على المنافقين، ولهذا من كانت تفقد عليه هاتان الصلاتان فليراجع إيمانه، لأن الذي فرض الفجر والعشاء هو الذي فرض بقية الصلوات الأخرى، ليس هناك فرق بينهما، بل جاء الترغيب فيهما. فإن كانت الصلاة تثقل على المنافقين فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها حتى يكون أبعد عن الإيمان، فإن من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكان بعض السلف يبالغ في ترك التشبه بهم في القيام للصلاة، حتى أنهم بعضهم إذا قام للصلاة يقفز قفزا حتى يكون أبعد ما يكون عن الكسل، وهذا مبالغة في الفرار من مشابهة المنافقين. وكذلك من المبالغة في الفرار من مشابهتهم المحافظة على هاتين الصلاتين حتى يكون المؤمن أبعد ما يكون عن النفاق وعن أهله وعن أفعاله. ولا شك أن الصلاة هي ميزان الإيمان عند المسلمين في كل وقت، فلا يزال الناس يثنون على الرجل بصلاته ويذمونه بترك الصلاة، والصلاة أكثر ما يباشرها العبد من شعب الإيمان. فالشهادتين يتلفظ بهما مرة في العمر، ولا شك أنه يتلفظ إلى الله بتأديتهما، لكن الواجب عليه أن يتلفظ مرة. أما الصلاة فيجب عليه أن يباشرها في اليوم 5 مرات، وكذلك الزكاة يؤديها بالسنة مرة إن كان أيضا من أهل الزكاة. وأما زكاة الفطر فهي تؤدى في كل سنة عن كل مسلم، وكذلك الصوم هو في السنة مرة، والحج في العمر مرة. وأما الصلاة فإنها يؤديها في كل يوم، بل يؤديها في اليوم 5 مرات. ثم شرع له من التنفل ما يشغل به معظم وقته في الصلاة، فمعظم وقت أهل الإيمان في الصلاة ما بين الصلوات المفروضة وما بين قيام الليل يستغرق وقتا طويلا من الليل، وما بين أيضا تنفل من السنن الرواتب وغيرها. فلو حسبنا هذا الوقت ندرك أن أكثر ما يمضي الإنسان في عمره من العبادة يمضيه في الصلاة. فلهذا كان لهذا الصلاة هذا الشأن العظيم في الدين، وهي مشتملة على الاعتقاد وعلى القول وعلى بقية الأعمال البدنية، وهي مشتملة أيضا على تأدية العبادة على هيئات مختلفة في القيام وفي الركوع وفي السجود، وهي مشتملة أيضا على خشوع القلب وعلى أيضا خشوع الجوارح وعلى تحقيق عبادة الله عز وجل بكل الجوارح، فاليدان والقدمان والجبهة والأنف والأذنان، لكل جارحة هنا عبادة. فبالأذنان نسمع القراءة وأمرنا بالإنصات والسجود على الأعضاء 7 والانتقال من هيئة إلى هيئة وعبادة الله عز وجل في هذه الهيئات المختلفة، كل مما يدل على أهمية الصلاة. وأفضل الأعمال بعد النوافل هو التنفل بالصلاة كما قرر هذا أهل العلم، وأفضل النوافل هو التنفل من جنس أركان الإسلام. ولهذا أفضل النوافل هو ذكر الله عز وجل بالتهليل، وهو من جنس الشهادتين، والصلاة النافلة وهي من جنس الصلاة المفروضة، والصدقة النافلة وهي من جنس الزكاة، والصوم النفل وهو من جنس صيام رمضان، والحج النفل وهو من جنس الحج المفروض. فكذلك النوافل أفضلها ما كان من جنس الأركان التي فرضها الله عز وجل. قال حدثنا معتذا قال حدثنا مريد بن مسلم قال سمعت الخزاعي عن القاسم بن خيمره قال اراه مرقته ورميت الكوره قال الكوره قال مرقته ورميت الكوره. نعم، هذا في بيان اضاعه الصلاه، ان اضاعه الصلاه يحصل باشياء كثيره، فالاضاعه الكامله لها هو بتركها وجحودها، ثم يليها تركها من غير اعتقاد، فهذا إضاعة لها. ثم من إضاعتها أيضا إضاعة أوقاتها، وهو أن تؤدى لكن في غير أوقاتها، وهو أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها فيؤديها، فهذا من إضاعة الأوقات، من إضاعة الصلاة، لأن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها يؤخرها عن وقتها بغير عذر فهو تارك لها. وكذلك إضاعة الصلاة يكون بإضاعة أركانها، كما في قصة الرجل المسيء الذي جاء وصلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صل فإنك لم تصل، فهذا قد أضاع الصلاة بترك أركانها. وكذلك إضاعة الصلوات يكون بإضاعة شروطها، كالذي لا يتطهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو حتى يتوضأ، فمن أضاع الطهور فقد أضاع الصلاة. وكذلك بقية الأركان، بقية الشروط من ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، كلها من شروط الصلاة. فمن أضاع شيئا من الصلاة من شروطها وأركانها فإنه مضيع لها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة بن مقرة أن ابن عباس اتفق على عمر رضي الله عنه أجمعين، وقال اتفقت مع ابن عباس على عمر بعد ما قعد قضاء الصلاة، قال نعم، ولا تقل بإسلام المبين قضاء الصلاة، وصلى أن توفي الجمع. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرسول الحي عن عقيل بن ابي طالب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، هذا في بيان ان الاعمال من الايمان، فالاسلام بناء، وقواعده وأركانه هي هذه الأركان الخمس. وهذا اللفظ مقصود وله مدلولات العميقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذلك أن البناء دائما، البناء القوي لا بد أن يكون له أساس قوي وعمل وأركان، فإذا ذهبت الأركان ذهب البناء، وهذا دليل على أنه لا بقاء للإسلام إلا بهذه الأركان، فإذا ذهبت هذه الأركان ذهب الإسلام. ثم قوله بني دليل على أن هذه هي الأساس وأن البناء يكون عليها، وهذا دليل ما تقدم أن التشريع مبني في النوافل على الأركان، فأفضل العبادات هو التنفل من جنس أركان الإسلام، ولهذا عامة النوافل مرجعها إلى أركان الإسلام، فهو بناء له أساس وله كمال، فأساسه هي هذه الأركان، وكماله بكثرة النوافل من جنس هذه الأركان حتى يكمل الدين. وهذه النوافل هي جبر لما يحصل من النقص في الواجبات، وقد جاء في الأحاديث أن الناس يسألون يوم القيامة عن العمل وعن الصلاة عن بقية الأركان، ثم إذا وجد نقص يقول الله عز وجل: انظروا إن كان لعبدي شيئا من النوافل، فيجبر بها نقصه في عبادته وفي الواجب الذي افترض الله عز وجل عليه من الصلاة ومن غيرها. وهذا أيضا من الفضل الذي خص به هذه الأمة، فإن الله عز وجل قد أكمل لها دينها من حيث الجملة، فلم يبقى شيء من الخير وشيء مما يقضي به الدين إلا وقد شرعه لها. ثم كمل الدين أيضا لأفرادها، فإن الله بحكمته يعلم ما عليه الناس من نقص وضعف وتقصير في عبادتهم، فشرع لهم من النوافل ما يكمل به نقصهم وتقصيرهم. فكثير من الناس إنما تكمل صلاتهم يوم القيامة بما يؤدون من النوافل، لأن الصلاة الواجبة قد يحصل فيها خلل ونقص، فيتكون لهم نوافل يكمل الله عز وجل لهم بها ذلك النقص. فهذا من الكمال الذي جعله الله عز وجل وخص به الأفراد في الأمة. وأما أهل الكمال الذين أدوا الصلاة على وجهها الكامل، فهذا زيادة فضل لهم وكمال مستحب لهم يرفعهم الله عز وجل به درجات في الجنة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، فقيل لابن عمر: كالجهاد؟ قال: الجهاد الحسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في بيان فضل الجهاد وأنه من الأصول التي يبنى عليها هذا الدين. والصحيح أن الجهاد لم يذكر في أركان الإسلام الخمسة، وإنما ذكر في الأصول العظيمة، فإنه قد جاء أن الإسلام أسهم وذكر منها الجهاد. فالجهاد أمره عظيم، وقد جاءت النصوص أيضا على أنه أفضل العمل بعد الصلاة، في بعضها بعد بر الوالدين، في بعضها الحج المبرور. فلا شك أن الجهاد هو من أفضل العمل وأفضل الأعمال التي دلت النصوص على أنها أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها وبر الوالدين والحج المبرور والجهاد وطلب السلم. فهذه الأعمال هي أفضل الأعمال على الإطلاق، ومن تقرب بها فهو على خير. يضاف لهذا الذكر، يعني النصوص كلها تدور على أن هذه الأعمال هي أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها وبر الوالدين والحج المبرور والجهاد وذكر الله وطلب العلم. فهذه هي أفضل الأعمال، وهي التي دلت النصوص في مجموعها على أنها أفضل الأعمال، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين هذه الأعمال على قدر بحسب فهمهم للنصوص، لكن بالاتفاق أنها أفضل الأعمال، وأن من تقرب بها فهو بأفضل المنازل. لكن هذا مشترط ومقيد بأن يكون العمل على وفق السنة، فإن العمل يشرف باعتبارات كثيرة ويفضل باعتبارات كثيرة، فهناك تفاضل بين الأعمال باعتبار أجناسها، فيقال جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. لكن هناك تفاضل باعتبار تحقيق السنة والمتابعة في السنة، فمن أدى الذكر على الهدي الكامل المشروع هو أفضل ممن صلى مفرطا في السنة، فإن العمل يشرف من حيث الجنس ومن حيث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود وغيره من السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وكذلك العمل يفضل ويشرف باعتبار الإخلاص فيه، فكلما كان العمل أخلص كلما كان أصور وأفضل عند الله عز وجل. ويفضل العمل أيضا باعتبار الزمان، فالعمل في الزمان الفاضل أفضل من العمل في غيره. ويفضل العمل باعتبار المكان، فالعمل في المكان الفاضل أفضل من العمل في غيره. وكذلك يفضل العمل باعتبار القدرة عليه وباعتبار حاجة الناس، فبعض العباد قد يكون أقدر على تأدية عمل من عمل آخر، فاشتغاله بما يقدر عليه أفضل من اشتغاله بعمل لا يقدر عليه. وتفضل الأعمال أيضا باعتبار تعديها للخلق، فالأعمال المتعدية للخلق أفضل من الأعمال المقتصرة. ويفضل العمل أيضا باعتبار المداومة عليه، فكلما كان العمل أدوم كلما كان أفضل عند الله عز وجل. وهذا التفاضل كله مقرر بالنصوص. وأفضل الخلق هو من كان هديه أقرب ما يكون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الأنواع الكثيرة من المفاضلة. والعبادة قد تكون قاصرة، فأن يتعبد العبد بنوع من أنواع العبادة ويشتغل بها عن غيرها فيكون محققا للإحسان في هذا الجانب لكنه مقصر في غيرها. وأفضل الأعمال هو ما جمع بين شعب الإيمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل مسائل مهمة جدا، وهي من المسائل التي يفضل بها العمل ويسبق بها صاحب العمل، وهي من الفقه في العبادة أن يعرف العمل أن يعرف الرجل أفضل العمل، وأن يعرف أيضا ما هو أفضل العمل في حقه، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة. منهم من هيأه الله عز وجل لطلب العلم ولنفع الناس في هذا الباب فيكون أفضل العمل في حقه، ولربما كان بعض الناس لا يحسن هذا الشيء، فاشتغاله بهذا الأمر قد يكون فتنة له في نفسه ولغيره. ولهذا لما عوتب الإمام مالك عاتبه من عاتبه على الاشتغال بطلب العلم على عن العبادة، قال: ما أنا فيه خير وما أنتم فيه خير، وإن ظني أن ما أنا عليه خير مما أنتم عليه. ثم أشار إلى أن العبد أن الناس ليسوا على درجة واحدة، وأنه كل ميسر لما خلق له. فمن الناس من هو ميسر للجهاد وعنده قدرة ومقدرة عليه، ومنهم من هو ميسر لطلب العلم، ومنهم من يسره الله عز وجل لعمل من أعمال البر. وهذا ظاهر حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوبخ أصحابه في طاعة الله عز وجل على قدر ما يحسنون من العمل. فاختار أبا بكر لأن يؤم الناس في صلاته لكونه أقدر الناس على إقامة الصلاة، وفيه إشارة لكونه أعظم الناس وأقدرهم على الإمامة العظمى. وقد أسند لبعضهم الجهاد وقيادة الجيوش، ولربما كان أصغر ودون الصحابة في السن والخبرة على القتال، كما أسند لأسامة بن زيد قبل وفاته أن يكون أميرا على ذلك الجيش الذي انتدب للخروج معه خيار الصحابة، وكان فيهم عمر رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من بعث من أصحابه مؤلمين الناس العلم والفقه، كما بعث معاذ وغيره. وهذا مما يدل على تفاضل الناس في الأعمال وعلى تفاضلهم في أبواب الخير، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يوظف الناس، وأن يوظف الشباب، وأن يوظف طلاب العلم الذين ابتدأوا طلب العلم منذ سن مبكر، أن يوظفوا بحسب قدراته. فلربما كان الطالب مهيئا لأن يكون قارئا مجودا أو خطيبا أو مدرسا أو معلما، ولربما كان مهيئا أن يكون طبيبا أو مهندسا، فهو إذا أخذ حظه من العلم الواجب الذي يتحقق به الدين عند ذلك ينبغي أن يوجه إلى الوجهة الصحيحة التي يحقق بها هذا الواجب ويسد بها هذا الثغرة. وبهذا يحصل السبق للأمة في كل الميادين، يحصل لهم السبق في كل أبواب الخير ولا يسبقون لشيء. وهذا من الخلل الذي يحصل الآن عند الناس، أن يوجه كل الأذكياء والنواظر وطلاب العلم الذين يظهر فيهم النبوب يوجهون لطلب العلم الشرعي وتغفل الجوانب الأخرى. ما ينبغي، ينبغي أن يوظف الناس بحسب قدراته إلى ما يسد حاجات الناس وحاجات المسلمين. فالمسلمون يحتاجون إلى الجهاد، يحتاجون إلى الأطباء، يحتاجون إلى المهندسين، يحتاجون إلى من يقوم على شؤون حياتهم. فينبغي أن يوظف الناس، وإذا صلحت النية فكل في عبادة. الطبيب يقوم بواجب عظيم جدا في معالجة المرضى، ولا يعرف قدر الأجر الذي يحصل عليه الطبيب المخلص إلا الله عز وجل، فهو يخفف معاناة الناس وآلامهم. وكم من رجل مقعد شفاه الله عز وجل على يد طبيب فأصبح مؤديا للصلاة مقيما لكثير من العبادات بسبب الدواء الذي جعله الله عز وجل على يد هذا الطبيب، فله بذلك أجر، إلى غير ذلك من الأمراض التي يعاني من يعاني منها. وكذلك الجهاد وما يحصل به من الدب عن ديار المسلمين وعن حرماتهم وعن شعائر دينهم وما يحصل به من عز الدين، فهذا فيه فضل عظيم جدا لا يقل عن طلب العلم، فيه صد عن دين الله عز وجل وقمع للكفار. وقد كان بعض السلف مكثرا من الخروج في الجهاد وطلب العلم، كما ينقل عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان مجاهدا عالما وكان على خير في كثير من أبواب الخير، ولربما هذا يقل في الناس، لكن من كان قادرا على المسابقة في أبواب الخير فليفعل. ومن وجد في نفسه العجز عن بعض الأبواب عن بعض الجوانب فليأتي ما يستطيع. ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الصوم وكان يقلل من الصوم، فقال إنه يقطعني عن القراءة. فهذا الصحابي الجليل الفقيه وهو من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الصوم مع ما فيه من الفضل يقطعه عما هو أفضل منه من القراءة والصلاة. فهذا من الفقه، أن يشتغل العبد فيما يقدر عليه، فإن الناس يتفاوتون في قوة أبدانه. ابن مسعود لم يكن ينقصه قوة الإيمان، لكنه رضي الله عنه كان ضعيفا في بدنه يضعف عن ذلك العمل، وعلى هذا فأجره على الله عز وجل. من ضعف عن شيء وهو يريده فأجره على الله عز وجل. وقد كان ابن عمر من أقوى الناس على الصيام، وكان مكثرا منه وما كان يقطعه عن العمل، ولهذا يقال أنه رضي الله عنه كان مع قوة صيامه كان من أقوى الناس على الجماع، وكان يقول أوتيت منه ما لم يؤتاه رجل من الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصوم يضعف الشهوة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإن له وجاء. ومع هذا ما كان الصوم مع كثرته ومع كون ابن مسعود كان ابن عمر كان يسرق الصوم ما كان يؤثر في قوته، فهذا دليل على مقدرته وعلى قوته على غيره من الأعمال الأخرى. فكذلك إذا كان العمل يضعفنا عن واجب أو يقلل من العمل من عمل آخر أفضل منه فينبغي الاشتغال بما هو أفضل. قال ابن ابي لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا ولا. نعم، لا إيمان لمن لا صلاة له، هذا على إما اعتبار أن الإيمان هنا الإيمان الكامل، أي لا إيمان كامل لمن لا صلاة له، وهذا أمر واضح، فإن الإيمان ينفع على ترك الواجب وعلى فعل المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا شك أن ترك الصلاة أنه نقص الإيمان الواجب، ولهذا ينفع الإيمان على من ترك الصلاة. أو يكون المقصود الإيمان هنا أصل الإيمان، أي لا إيمان، لا ليس هناك إيمان في الأصل لمن ترك الصلاة على القول بأن ترك الصلاة كفر. فالنفي إما أن يكون نفي لأصل الإيمان على قول من يقول بأن تركها كفر، وإما أن يكون لنفي الإيمان الواجب على الاتفاق، وهو أن ترك الصلاة أنها ترك لشيء من الإيمان ينفى به الإيمان. ولا صلاة لمن لا وضوء له، هذا ظاهر، فإن الوضوء هو شرط صحة الصلاة، والصلاة إنما تقبل بشروطها الصحيحة، وهذا دليل على أثر الصلاة وهي من الأعمال في الإيمان، وفيها الرد على المرجئة. نعم، هذا كما تقدم، ترك الصلاة هو ترك لمواقيتها، فمن ضيع المواقيت فقد ضيع الصلاة، لأن من شرط الصلاة تأدية الصلاة في وقتها، فمن أخرجها عن وقتها كمن صلى بغير طهارة، لأن صلاة الطهور شرط والوقت شرط، فمن صلى بغير الوقت كمن صلى بغير طهارة، إنه لم يصلي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيبة عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله الكفر ترك الصلاة. نعم، هذا كما تقدم في حديث في الآثار أن على قول من يقول أن ترك الصلاة كفر أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وعلى قول من يقول أنها لا تكفر، أن ترك الصلاة بعد الاعتقاد لا يكفر، أن هذا كفر دون كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. نعم، من لم يصلي فلا دين له، هذا بمعنى نفي الإيمان، لأن الدين هنا يطلق ويراد به الإيمان. من لم يصلي فلا إيمان له فلا دين له، والصلاة والإيمان يطلق على الدين، كما أن أيضا الإيمان يطلق على الصلاة كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانه، فالمقصود هنا الصلاة، فإن هذه الآية نزلت في من كانوا يستقبلون القبلة الأولى وماتوا عليها، فشق ذلك على بعض أقاربه، قالوا يا رسول الله كيف لمن صلى إلى القبلة الأولى وظنوا أن القبلة الأولى أنها لما نسخت يفقد العمل وتبطل الصلاة بذلك، فنزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أبي سلمة أن عمر رضي الله عنهما لما أصيب جعل يلوم عليه وقال لهم لن تفزعوا لن تفزعوه بشيء من الصلاة إن كانت فيه الحياة، وقال الصلاة يا أمير المؤمنين قد صلي فمن جرى وقال الصلاة كان قائلا ولا حق للإسلام من فارق الصلاة قال فصلى وإن يكرهه يكرهن. نعم، هذا كما تقدم في عناية الصحابة وعناية عمر رضي الله عنه بالصلاة وأثر الصلاة في الدين، ولعلنا نتوقف عند هذه المسألة ونستأنف إن شاء الله دروس مع بداية الدراسة العام القادم إن شاء الله. وقبل أن نختم الحديث أود التنبيه إلى مسألة مهمة وهي متعلقة بالمحافظة على العمل والمجاومة عليه، فإن الإجازة هي من الأسباب التي يحصل بسببها التفريط عند كثير من الناس في أعمال الصالح، سواء من الطلبة الذين يذهبون إلى بلدان أو ممن يقيمون في هذه البلاد أو في غيرها، وأنتم تعلمون كثرة تنقل الناس في الإجازة إما لزيارة أو لغيرها، فيحصل بسبب هذا التنقل وبسبب السفر التفريط في بعض الأعمال. وقد تقدم في باب المفاضلة بين الأعمال أن من التفاضل في الأعمال وإن من الأسباب التي يفضل بها العمل المداوم عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وسئلت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، قالت وأيكم يطيق ذلك، كان عمله ديما. وقد جاء في الأثر أن عمل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما، وكانت عائشة رضي الله عنها تداوم على العمل، والمداومة على العمل هو أن يلزم المؤمن العمل في كل وقت وفي كل حين ولا يقطعه عن ذلك شيء، أن يحافظ على أعمال البر، يحافظ على ورده من القيام وعلى ورده من الذكر والقراءة ويداوم عليه. ولا شك أن الانتقال والسفر يصحبه شيء من الإخلال بالأوقات ومن يعني الإخلال بالأوقات التي كانت تؤدى فيها هذه العبادة، لكن ينبغي عليه أن يخصص له وقت لا يخل فيه بهذا الورد الذي التزمه. ثم إنه بالانقطاع عن هذا العمل يذهب ذلك الأجر العظيم ولو انقطع يوما واحدا. ثم إنهم يعدون أن من قوة الإيمان أن يلزم العبد العمل، وأن الشيطان يطمع في من يترك العمل أحيانا، فإذا رأى الشيطان العبد ملازما للعمل مله وضجر منه ويئس منه، وإذا رآه يعمل أحيانا ويترك أحيانا طمع فيه. ثم إنه المداومة على العمل معروف أيضا حتى عند علماء النفس، أن النفس إذا التزمت شيء سهل عليها، وإذا فعلت وتركت أحيانا يثقل عليها العمل أحيانا. فالتزام العمل أمر مهم جدا، والمحافظة على أعمال البر التي كان عليها طالب العلم ينبغي أن يحافظ عليها في كل وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم له هدي في سفره وفي إقامته، أما في وقت الانتقال في السفر فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على بعض الأعمال ويترك البعض، فكان من هدي أن يحافظ على ركعتي الفجر والوتر وصيام ثلاثة من كل شهر، ما كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا حضر. وأما بعض الأعمال في السنن الرواتب وغيرها في أثناء السفر وشد الرحال، فإنه كان يقصر الصلاة وكان لا يصلي السنن الرواتب. أما إذا أقام الإقامة التي حددها بعض أهل العلم التي لا تقصر الصلاة فيها، فينبغي له أن يرجع إلى ما كان عليه من أعمال البر ويرجع إلى ما كان عليه من المداومة. ثم إنه مما ينبغي أن ينبه له أيضا اعتزال الفتن، فإن في زمن تقصر فيه الفتن، فإنك ما تتجه إلى بلد من بلاد الأرض في شرق الأرض وغربها إلا وتجد الفتن المتلاطمة من الفتن التي لا تخطر على بال، من فتن النساء وفتن المال والفتن التي لا تكاد أن تحصى ولا يكاد يحصيها المتكلم والمتحدث. فينبغي للعاقل أن يتجنب الفتن، وإنما كمل إيمان من كمل من سلف الأمة بالتزامهم بهذا الباب وبالتزامهم باب سد الذرائع، فإن هذا باب عظيم جدا، سد الذرائع وقطع الذرائع التي تكون سببا للوقوع في المخالفة، كالاختلاف بالنساء، النظر إلى النساء، أيضا التعمق في مجالسة الناس والإكثار منها، أيضا كثرة الجلوس في الأسواق وفي الطرقات. ومن باب أولى تلك الفتنة التي جمعت بين هذه الشرور من مشاهدة تلك القنوات الفضائية الخبيثة، فهي وإن وجد فيها شيء من المعلومات التي قد تكون نافعة عند البعض كالاطلاع على الأخبار وغيرها، إلا أن الشر الذي فيها أعظم، والخير الموجود فيها موجود في غيرها مما يسلم من الشر. فما ينبغي لطالب علم يرضى لنفسه أن يجلس أمام هذه القنوات الفاسدة ثم يقول بعد ذلك يعتقد في نفسه أنه في عصمة، فإن هذا مخذول. يكفي خذلانا أن يبقى طالب العلم أمام هذه القنوات وهو معتقد أنه لا يتضرر. فالجالس أمام هذه القنوات إما أن يعتقد ويعلم أن هذه مؤثرة في دينه، فهذا لا شك أنه يعرض نفسه للفتنة، وإما أن يعتقد أن هذه لا تؤثر في دينه فهذا جاهل وهذا مخذول، وهذا يخشى عليه أعظم مما يخشى على الأول الذي يعلم أنه يتضرر بها. لهذا قال بعض السلف: من تعرض للفتن فإنه لم يسلم من بعض الأمور، إما أن يقع فيها وإما أن يظن أنه في مأمن منها، فهذه فتنة. فالذي يظن أنه في مأمن من الفتن هذه فتنة في حد ذاته، والذي يشاهد الفتن ويجالس أهل الفتن ويعلم أنها مؤثرة في دينه فهو معرض دينه للفتنة. والدين عزيز، الدين بناء، الإيمان بناء أيها الأخوة. وكلنا يعلم يعني أثر المعاصي في الإيمان. الرجل يحافظ على الصلاة الوقت سنين طويلة 20 سنة أو 30 سنة ثم والله يقدح في دينه وينقص من إيمانه معصية واحدة، فكيف بمن يعرض نفسه؟ يعني الإيمان يبنى سنين طويلة، أنت تبني إيمانك 30 سنة 20 سنة ثم تهدمه في يوم. ولهذا كان بعض السلف يشكو من الذنوب، كان بعضهم يقول إني حرمت قيام الليل بذنب أصبته 6 أشهر. وكان ابن سيرين فيما أظن أو غيره يقول إني لا أعلم لأي شيء ابتلاني الله بالدين. قلت لرجل قبل 40 سنة يا مخلص، فكانوا يعدون الكلمة الواحدة يقولها الرجل مؤثرة في إيمانه. فكيف بنا اليوم نعرض أنفسنا للشبه وللفتن ويقول الرجل أنه في عصمة وأنه في مأمن وأنه طالب علم؟ هذا لا يقول إلا جاهل. طلاب العلم هم أبعد الناس عن الفتن وهم أعرف الناس بالفتن. وإيماننا ضعيف، وليس الإنسان يسلم له دينه مع العزلة، فكيف بالفتن؟ فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن هذا البناء عظيم جدا وأنه رقيق وأنه شفاف، كل شيء يؤثر فيه. فوالله من الخسارة أن يبني الرجل البناء من الطوب ومن الحجر يبنيه ثم يهدمه في اليوم الثاني. والخسارة أعظم في بناء الإيمان، يبني هذا الإيمان بالطاعة، بصلاة الليل، بصيام النهار، بالبر، بطلب العلم، يبنيه حتى إذا ما كمل ثم انخرط في الفتن ونقض إيمانه وانحدر إلى المعاصي وإلى الذنوب. ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه في هذا الباب، وأن يبتعدوا عن أسباب الفتن، وأن يحافظوا على الخير، وأن يجعلوا لأوقاتهم في كل يوم وفي كل ليلة وقت يزيدون فيه من إيمانهم بتلاوة كلام الله عز وجل وبتدبره وبالصلاة وبأعمال البر وبذكر الله عز وجل وبالقراءة في سيرة السلف. لأن إذا قرأنا في سيرة السلف أدركنا الفرق بيننا وبينهم وتعلمنا منهم، انتفعنا بتجربتهم في العبادة. ثم ينبغي لطالب العلم أيضا أن يكون له إسهام في نفع الناس. ما ينبغي لنا أن نعتزل الناس ولا نوجه، ينبغي لنا أن نعلم. وإنما العزلة تكون في محارقة الناس في الشر وفي الفتن وفي الأمور المباحة، وأما أعمال البر ينبغي أن نشارك الناس فيها، أن ندعو الناس إلى الخير، وأن نوجه الناس إلى الخير، وأن نعلم الناس. واعلموا أن أفضل العمل أن يبقى الرجل في مسجد من مساجد الله، في بيت من بيوت الله، يتلو كتاب الله يعلم الناس، يفسر كلام الله عز وجل، أو يشرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين للناس عقيدته، أو يحذرهم من البدع. هذا أفضل العمل، وهذا هو الطريق لتعليم الناس، لا الدخول في الفتن والكلام في الناس والخوض في الأمور السياسية وتحزيب الناس وإقامة المعسكرات وإقامة الفرق للأناشيد والتنفيريات وغيرها. هذا كله